الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا مولانا أن تختم لنا بالصالحات، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما تشعر بألم في جسدك في موضع ما، فهذا نذير لك أو إشارة حمراء منبهة أن لديك مرض ما بدأت في ظهور أو بدأ في ظهور أو إظهار أعراضه. لكن أخطر الأمراض هي مرحلة اللا ألم، ألا تشعر بألم وتظل على هذا المنوال سنوات طويلة، وإذا المرض ينخر في الداخل دون أن تدري. هذه أخطر الأمراض التي تفتك بالأجساد. فإذا أسقطنا هذا الواقع التشريحي الفسيولوجي على الأرواح والنفوس، فإن العبد عندما لا يتوقف مع نفسه ليحاسبها، إنما هو إنسان استمرأ الألم أو لم يشعر بالألم. نحن أصبحنا متخصصين في إظهار عيوب الآخر أيا كان، زوج، زوجة، ولد، جار، أب، ابن، قريب، مدير في العمل، موظف، أي إنسان. المهم ألا أعيب على نفسي، دائما الإشارة إلى إظهار عيب الآخر. فنحن نحاسب نفوس الآخرين على عيوبهم وننسى ونشعر بمرحلة اللا ألم، وهذه أخطر مرحلة تستطيع أن تشعر بها. إذا وسعنا المسألة وقلنا أن في نهاية القرن الماضي ونحن على مشارف عام هجري جديد وعام ميلادي جديد، يجب أن يكون الإنسان معلم في حياته يتوقف مع نفسه. في 50 سنة الماضية أو 70 سنة الماضية ظهر في الأمة علماء أجلاء أرادوا استنهاض أو إظهار نهضة في الأمة. فالذي حدث أنه لم تحدث للأمة نهضة، حدث صحوة ولكن لم تحدث نهضة. فرق كبير بين صحوة ونهضة. حدث صحوة تتبعها أو تتبعتها تنمية. التنمية تتم بدون دين ممكن، لكن اليقظة لا تصنع، اليقظة التي تصنع الحضارة وتصنع هوية الأمة لا تكون إلا بدين. ابن خلدون من قرون وضح لنا أن العربي لا يصلح إلا دين. فإن سحبت وسلبت العربي من دينه أو سلبت الدين بعيدا عنه صار حيوانا أعجب. ما الذي حدث وما الذي جعلنا لم نستفد من نخبة العلماء المستنهضين للأمة على مدى 70 سنة الماضية، ورحلوا بعد أن نزفوا يعني حياتهم وأحبارهم وفكرهم على صفحات وفي مقالات وفي محاضرات وفي خطب. الأمة انقسمت قسمين، نخبة وعوام. كان حوار العلماء رحمهم الله جميعا للأسف كان مع النخبة. النخبة انقسمت قسمين، قسم تبع العلمانيين المناوئين الذين أرادوا لنا أن نركب قطار الغرب وأن نلحق به قبل أن يفوتنا. للأسف كثير منا فعلا لحق قطار الغرب، ولكن ركب آخر عربة. آخر عربة في قطار الغرب كان عبارة عن الأزياء والمكياج وإطالة الشعور والهندام والأفلام وإلى ذلك. هذا كان بضاعة الغرب في آخر عربة. لكن التكنولوجيا والتقدم والتصنيع واحتلال الفضاء وسبر غور الكون المحيط بنا لم يركب. هذه النخبة ناوأت العلماء وانتقصوا من قدرهم، رحلوا رحمهم الله كمدا، وتركونا نحن للأسف بين من يدعي العلم. وكما قلت لكم الدعاء اليوم قسمان، داعية عامل وعامل داعية. عامل داعية ده كثير يظهرون هنا وهناك ويملؤون الدنيا ضجيجا كالطبل الفارغ، لا ينشئون حضارة ولا يظهرون تنمية ولا يحثون على نهضة. كارثة المسلمين أو المرض الأساسي الذي يعني أستشعره أنا هذه السلبية التي نحن فيها جميعا. قلت في الجمعة الماضية حتى النابهين منا صنعوا يعني أشياء متميزة محلية، ولكن ما نقلونا إلى العالمية في جميع التخصصات. تعال أنت إلى أحوالنا، تعال إلى فريضة الصلاة التي نجتمع لها كل جمعة 5 مرات في اليوم، ينادي المؤذن حي على الصلاة وكلنا يذهب. منا من يواظب على الصلوات الخمس، منا من يواظب على صلوات معينة داخل اليوم، منا من نراه من الجمعة إلى الجمعة سواء هذا أو ذاك. بالله عليك لما ذهبنا إلى الصلاة أنا سوف أصدمك بسؤال قد يكون عجيب، لماذا تصلي؟ هذا سؤال بديهي، والبديهيات تصدم الإنسان فتفاجأ أنت بسؤال لماذا أصلي؟ تختلف إجاباتكم. فلو أخذت من الصف الأول إلى الصف الأخير واحد يقول الصلاة هي هويتي كمسلم، جميل. الآخر يقول فرق بين من يصلي وبين من لا يصلي، أنا يعني أضع نفسي مع صنف المصلين، إجابة أيضا جميلة ولكن محدودة. الآخر يقول أن أنا أسقط الفريضة حتى لا أصليها في جهنم يوم القيامة، جميل هذه إجابة أيضا. الآخر يقول الصلاة هذه كفارة لما بينها وبين الصلاة السابقة، لأن الحديث سوف أرويه الآن ونرى مقتضياته وخلفياته. الآخر يقول الصلاة تغسل لي ذنوبي، عظيم. يقول آخر أن لا بد أن أصلي لأن إذا لم أصلي أشعر بنقص شديد في إيماني. كل هذا جميل، لكن هل الصلاة التي آخر الأخير سوف يقول أن الصلاة فرض وكفى، وكأنه ينزع أحكام الله من أسبابها، هكذا يصلي لأن الله أمره بالصلاة ولا يسأل عن الحكمة، كأن الله أنزل إلينا العبادات وشرع لنا الشريعة التي نتبوأ مكانتنا في العالم بلا سبب وبلا هوية. ما الذي جعل المسلمون أو جعل المسلمين يرتكنون إلى هذه المعاني؟ يجتزئ المسلم أحيانا النص من محتواه. ما المحتوى؟ جاء أعرابي، أنا أريد أن تستفيق معي دقائق، أنا أريد أن يعمل عقلك معي لحظات فقط. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد الرجل، وأن تصلي في اليوم 5 صلوات. قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا. أن تصوم شهر رمضان في السنة هل علي غيره؟ قال لا. أن تؤدي زكاة مالك هل علي غيرها؟ قال لا. في كل مرة يقول إلا أن تطوع، يعني أنت عايز تزيد في الصلاة خير، قال لا أزيد. في الصيام، تصوم رمضان عايز تصوم زيادة إلا أن تزيد، قال لن أزيد في الزكاة، لن أدفع إلا الزكاة ولن أتصدق إلا أن تزيد، قال لن أزيد. ولا الرجل قال أفلح إن صدق. كثير من العلماء، لا أقول العلماء، كثير من الوعاظ الذين يعتلون منابرنا ويحدثوننا في الفضائيات وغيرها يأخذون هذا الحديث ويركن المسلم نحو هذا الأعرابي ليقول الحمد لله أنا مع الأعرابي أصلي. طبعا الأعرابي هذا ليس عنده نقائص، لن يشغل لسانه في الغيبة ولا النميمة ولا الخوض في الأعراض ولا لن يشغل يده في السرقة والرشوة وإلى آخره، لن يشغل قدمي في الذهاب إلى أماكن فيها ما يغضب الله وكذا وكذا، إذن ليس عليه نقائص، فنجا بدرجة مقبول في أنه عمل الفرائض. طيب هذا المعنى إذا ترسخ عندنا أصابنا بالسلبية. لماذا؟ الأعراب كانوا من أشد الناس عداء للإسلام وعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سألنا أنفسنا لماذا كان الأعراب كما قال الله عز وجل أشد كفرا ونفاقا، وقالت الأعراب آمنا، لم يكلم القرآن سكان مكة لأن سكان مدينة، لم يكلم سكان المدينة، لم يكلم سكان الطائف، حتى لما دخل الإسلام ازدهر عن طريق الحواضر الكبيرة مكة المدينة بغداد دمشق القاهرة القيروان، يعني المدن الزاهرة. لماذا؟ لأن الأعرابي قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. الأعرابي بدوي بطبيعته لا يحب النظام، والإسلام عبارة عن دين نظام. الأعرابي لا يحب النظام. هب أن أعرابيا اليوم دخل المدينة ليعمل يعني يسوي معاملة معينة، لن يستطيع أن يقف في صف أو طابور، لا يحتمل، سوف يخترق الصفوف ويأتي إلى الموظف ويطرق بعصاه ومعاملته أمام الموظف أني هذه، لأنه لم يتعود أن يأمره أحد أو أن يأتمر بأحد، لأن عندما يرى الطبيعة من حوله وقد تلونت عليه يشيل الخيمة ويأخذ الناقة ويرحل إلى مكان لا فيه نظام ولا دولة ولا مدنية ولا احترام للأوامر. فالأعرابي متمرد على النظام، والإسلام كله دين نظام. عمر رضي الله عنه كان لا يدخل في الصلاة إلا إذا سوى الصف الأول بدرته، ارجع هنا تقدم هنا ويطمئن ثم يدخل إلى الصلاة. قال ربنا في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك في أيام يوسف لم يكن له دين أساسا، كشر دين، كلمة دين هنا يعني نظام الملك، ما كان ليأخذ أخاه في نظام الملك، الدين نظام. فالأعرابي يكره النظام. فلما جاء هذا الأعرابي الذي بحثت عن اسمه في كل كتب السير ما وجدته، أعرابي، أعرابي مجهول. هذا الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه أيقن بالإسلام، هذه خطوة نجاح كبيرة بالنسبة للأعرابي. الأمر الثاني أنه أخذ أساسيات الإسلام وسوف يصنعها، فرح النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأعرابي المجهول يصير قدوة لنا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يدخله الجنة، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، قال إن فعلت هذا دخلت الجنة يا رسول الله، قال نعم. خلاص إذا أخذنا الحديث هذا وطبقناه على أنفسنا نضيع. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم لو كان كل الصحابة مثل هذا الأعرابي ومثل هذا الرجل ما كان الإسلام إسلاما. أين عبقرية أبي بكر وأين عقل عمر وأين جهاد خالد وأين حياء عثمان وأين فقه علي وأين جهاد عمار وخالد وهؤلاء أين ذهبوا؟ يعني إذا لو أخذوا فقه الأعراب المجهول، فنحن نجتزئ النصوص من معانيها الأساسية. الأعراب لما جاء قبل النبي منه هذا، لكن لن يقبل من أبي بكر مثل هذا. لما زار دخل عند حفصة فرأى عندها أخاها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خرج عبد الله فأرادت حفصة أن تأخذ تصريح يعني كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن أخاها عبد الله بن عمر على أحواله ومكانته عند الله ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله بن عمر لولا أقام الليل أو لو قام من الليل. إذن عبد الله بن عمر حصل على مجموع 97%. الرسول يريد منه ان يكون 99، فأراد منه ان يرتفع اكثر، يقوم الليل، سبحان الله. وكان من الصحابة من يسمى حمامة المسجد، لكن هل كانوا كلهم حمائم؟ لا، كان في الاسلام نسور تحلق، وكان في المسلمين هدهد يبحث عن الحكمة، وكان في المسلمين طائر النورس الذي يهتدي الى البر. ولذلك ظهر الاسلام في عدة عبقريات شتى، وما اكتفوا بان يصلي الصلوات فقط ويقول هذه كفارة لما بينهما. ثم انظر الى حديث نفسه، ما بين الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة الى الجمعة، رمضان الى رمضان. بالله عليك، اول ما عندما اذكر لك الكفارات تذكر انت الفواحش، الربا، السرقة فقط. طيب وكسر الموظف على مدى 30 سنة بعدم تأدية مصالح الجماهير، أليست كبيرة من الكبائر؟ تخلف الأمة عامة، واستنهاض أو استجداء العطف من الآخر، يأخذ سبحان الله كما يقول لي مسلم بريطاني بالأمس، يقول فدان القط عندنا نبيعه يباع من المسلمين يعني إلى الغرب، فدان يعني 4200 متر مربع، تخيل أنت هذه المساحة، يؤخذ من عندنا بدرهمات قليلة، ثم يصنعه الآخر بذكائه ويعيد إلينا قميصا لولدنا ب500 جنيه استرليني، ثمن الفدان كله. الفدان هذا عامل فيه الفلاح وزوجة الفلاح وأولاد الفلاح والري، ودخل في مشكلة مع الجمعية الزراعية ودفع ضرائب للدواء وإلى آخره. بعد هذا المجهود أعيد إليه قميصا عليه بس مؤشر معين، سبحان الله العظيم. كما أنت تذهب إلى ببقرتك الحلوب فيشتري منك جرعة اللبن التي حلبتها، يأخذها هو إلى المصنع، يصنعها جبنة من الشكل الفلاني ويضعها في مغلف فلاني وفي علبة جميلة فلانية، ويضع صورة امرأة عارية أمامها، وبعد أن أخذ منك بدرهمين يبيع لك هذا الكيلو اللبن مصنعا ب100، سبحان الله، وأنت تبتسم وتقول بارك الله فيما رزق. أما يبارك الله عز وجل في العقل المدبر والعمل الدؤوب والتصنيع واليد العليا. إن عمر أبى من هذا الرجل الذي مكث في المسجد وقال ما الذي يجعلك تجلس هكذا؟ أجاب الرجل كما نجيب نحن، قال أنا أتي من الشام يا أمير المؤمنين، رأيت غرابا كسيحا تحت شجرة جناحه مكسور لا يستطيع لا الطير ولا السير، يجيء غراب صحيح يضع له بمنقار الحب أمام الكسيح تعاون. فقلت هكذا يقول الرجل، أنا عند الله أغلى وأحب وأقرب وأقيم وأكبر من الغراب، أنا أجلس هكذا وأرزق من آخرين. عمر لم يتحمل سلبية الرجل، كان ممكن يقول له بارك الله في يقينك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نحن نجتزئ آيات معينة. ضرب عمر الرجل بالدرة، قال يا لكع، يا تافه، يعني عزكم الله هذا معناها في اللغة، يا لكع، سبحان الله، لما لا تكون كالغراب الصحيح؟ لمنتظر أن تكون يد سفلة، خليك طائر آخر، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. فحدث لنا تنمية ولكن لم تحدث النهضة، لماذا؟ لأننا اجتزأنا كثيرا من النصوص سبحان الله من محتواها الأساسي، فظننا أن الأعرابي هذا الذي لن يصلي إلا الفرض ولن يزكي إلا الفرض ولن يصوم إلا رمضان أنه من أهل الجنة، ونحن على وتيرة، لا، نحن لا نكون على وتيرة الأعرابي، نحن نريد أن نكون على وتيرة أبي بكر وعمر والكبار الذين سبحان الله قرأنا في التاريخ عن إلب أرسلان، هذا قائد مسلم سلجوقي، ولكن الإمام كان عنده 24 سنة، يعني تلميذ تخرج من الجامعة حديثا. فماذا صنع؟ هزم أمام الروم، حصل هزيمة قوية له، فانسحب قتل من الجيش 7000، كان قوام الجيش 15000، نصف الجيش قتل، فأراد أن ينسحب ولكنه استخار واستشار، فخرج على الجيش وهو قائده وهو يلبس كفنة، قال يا قوم أنا قررت أن أواصل القتال ولبست الكفن حتى لا أحدث نفسي بالعودة إلى هذه الدنيا، فمن أراد فليأتي معي. هب 8000 معه، قتل منهم 3000، وبقي 5000 انتصروا بفضل الله عز وجل حزن 5000 بعد نصرهم انهم لم يرزقوا الشهادة كما رزق الباقون، بل بالعكس ان 8000 لبس الجميع اكفانهم، لان هكذا ارادوا ان يكونوا ايجابيين في نصر دين الله سبحانه وتعالى. انا لا اطالب منك ان تكون كإلب أرسلان، ولكن انا اطالب ان يكون لك مع العام الهجري الجديد او العام الميلادي الجديد وقفة لتحاسب نفسك، ماذا قدمت انا لدين الله عز وجل؟ هذا سؤال مهم، انا احملك الامانة، ماذا سوف تقدم لدين الله سبحانه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، من الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذا حديث صحيح نثق في صحته ونثق في روايته ونثق في معناه، لكن هل حصرنا نحن ما يكفرها او تكفر صلاة الظهر مما حدث من الصباح، ما تكفر صلاة العشاء مما حدث من صلاة المغرب؟ يعني السلبية الموجودة عندنا، سوء معاملتنا بعضنا مع بعض. بالله عليك انا احملك سؤال اليوم، قل من من المحيطين بي من اقارب واهل وزملاء لم اغتبهم هذا الاسبوع؟ فقط غيبة، فقط. انا لو اكلمك عن خوض في عرض، عن تقرير من شأن، عن اثارة مشكلة، عن ادخال نكد عليه في وادي في جهنم والعياذ بالله، ربنا يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، يسمى وادي هب هب، اسمه مرعب، وادي هب هب، يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين. ففي واحدة تدخل النكد على زوجها، العكس هو يدخل النكد على زوجته، على اهله، على اقاربه، الولد العبد يدخل على ابيه، الاب البخيل يدخل على اولاده، سبحان الله العظيم، الجار يدخل على جاره، الموظف الذي تستأمنه سنوات وتكتشف انه لص او انه نصاب او انه يأخذ اموالك دون وجه حق، المدير الذي او المسؤول الذي يغتصب سبحان الله اموال العاملين تحت يده سبحان الله العظيم. فيعني يعني عمر الله يرضى عليه ماشي في وادي خارج المدينة، فلدي ابل، ابل من هذه؟ قالوا هذه ابل عبد الله بن عمر. قال ولدي؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين. قال ضموها لبيت المال. عبد الله ثار على ابيه، يا ابتي والله انها من حر مالي، انت تصادر وانا ذنبي، انا ابن امير المؤمنين، أنا يا امير والله ويقسم بالله وعبد الله صادق انها من حر مالي. قال لا يا عبد الله، يقول الناس دعوها ترعى فانها ابل ابن امير المؤمنين، دعوها تشرب فانها ابل ابن امير المؤمنين. صادر عمر الابل لصالح بيت المال حتى لا يشك ان هذا الرجل يعمل بتجارة نتيجة انه يستند على هذا او ذاك. هذه ايجابية الاسلام، هذه الكفارة التي اتقى عمر ربه فيها، فحذف القضية التي تحتاج الى ان تكفر ما بين الصلاة والصلاة. عثمان وعلي رضي الله عنهما في الصيف الحار في صحراء المدينة جالسين في ظل خيمة، فوجدوا اعرابي يقود بعيرا، راجل ماشي طويل حج، ماشي خلف بعير في بعد صلاة الظهر والشمس ترسل اشعتها الحارقة. قال عثمان لعلي يا ابا الحسن كان حريا بهذا ان يستظل حتى تفيء الشمس او يعني حتى تميل يعني. قال نادي عليه، سيدنا علي من باب الكرم، نادي عليه نكرمه في الظل ونسقيه. قال يا هذا تعال الى الظل والماء يغرياه. اذا به عمر بن الخطاب يقول عودا الى ظليكما ومائكما. قالوا يا امير المؤمنين ان اليوم شديد الحرارة، راح فين الى اين؟ قال بعير من ابل الصدقة ندى يعني شرد، فاخذه الى بيت المال، خشيت ان يحاسب الله عمر عليه ويقول لقد ضيعت مال المسلمين. هذا الرجل لما يصلي صلاة الظهر كفارة لما حدث من الصبح ام ليست كفارة؟ انت تخرج من البيت وجهك يعني عزك الله بوزك كما يقولون بالعامية يعني يقترب من الباب وانت على بعد 3 متر في وجه زوجتك واولادك، وكذلك زوجات تبادلك نفس مش الابتسامة، نفس تقطيمة الجبين سبحانه، وتظل أياما تقاطعك وكأن يعني أنت لست ولي نعمتها ولا منفقا عليها، فتستشعر هي بأبنائها عندما كبروا قوة معينة فتتمرد عليك. بالله عليك، هل هذه تغطيها الصلاة؟ أليست هذه كبيرة من الكبائر؟ إدخال السرور على المسلمين فرض. هذه قصة تحفظونها أنهي بها الخطبة. ابن عباس يزور مريدا له مع أحد التلاميذ، ويدخلان قبل صلاة العصر، خلاص فضل على المغرب سويعات قليلة. قدم صاحب البيت طعاما فرحا بمقدم ابن عباس وصاحبه، والإنسان المسلم كريم يحب أن يأكل الناس عنده. كان ابن مسعود يقول أحب إنسان إلى قلبه والضيف، فإن رزقه على الله وثوابه لي، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه، سبحان الله. فقدم صاحب الضيف طعام، مد ابن عباس يده فرأى تلميذه لا يمد، قال مد يدك لتأكل. قال اليوم يوم الخميس أنا صائم. قال أخوك يقدم لك طعاما لتأكل عنده، إدخال السرور على أخيك فرض، وصومك يوم الخميس نافلة، والفرض مقدم على النافلة، أقسمت عليك بالله لا تأكل. فمد الضيف يده. إذا ابن عباس فقه الأولويات، يدخل عليه رجل مغضبا في حالة غضب ويقول له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ تفرس ابن عباس في وجه الرجل الذي يسأل عن رخصة قتل، فقبل زمن القتل هذا الذي صار سهلا، قال لا، ليس للقاتل توبة. المريدين عند ابن عباس قمة الأدب، انتظروا حتى خرج الرجل، قالوا يا ابن عباس سألك سائل البارحة بالأمس، لسه ما مرت 24 ساعة، هل للقاتل توبة؟ فنظرت إليه وقلت له إن للقاتل توبة، وتأتي اليوم يأتي سائل آخر يقول لك إن للقاتل توبة، تقول له لا. ابن عباس الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، كان عنده 14 عاما يا غلام، احفظ الله احفظ، حفظها ابن عباس وصار علما يشار إليه بالبنان. ماذا قال؟ قال نظرت في وجه الرجل فرأيته مغضبا في حالة هستيريا عجيبة، حالة استنفار يعني عصبي شديد، يريد أن يقتل، يريد أن يقتل برخصة من ابن عباس. فقلت له ليس للقاتل توبة، أما سائل الأمس فكان قد قتل، فلا بد أن أفتح له باب الرحمة وأقول له إن للقاتل توبة. هذا اسمه فقه الأولويات. لا كل واحد ينظر فينا. أنا أريد أن تعيد حساباتك في مسألة كفارة لما بينهما، ما الذي تصنعه؟ لا تنظر إلى الفواحش والربا والسرقة وهذه الكبائر فقط، انظر إلى كبائر أخرى. سلبيتنا كعالم إسلامي هي كبيرة الكبائر التي يجب أن نتوب منها، ويجب أن نستنهض همة أبنائنا وبناتنا كي يرفعوا العالم الذي مال طويلا على مدى القرون السابقة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء في هذا المسجد. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، جزاكم الله خيرا. تستطيع أن توجز الخطبة في كلمة؟ متى أحاسب نفسي؟ هل أحاسبها من السنة للسنة؟ أم من الشهر إلى الشهر؟ أم من الجمعة إلى الجمعة؟ أم كل ليلة قبل أن أنام؟ أم عندما أنتهي من الصلاة وأنظف نفسي أولا بأول كإيجابيات وسلبيات ما بين الصلاة إلى الصلاة؟ هذا هو السؤال. يعني أنا حساب النفس، أنت رقيب على نفسك، أنت رقيب وعارف. ورأيت الصالحين الذين سلكوا تركوا البصمات الكبيرة. وأنا كنت أتعجب من حال الأمة، تقريبا في السنوات الميلادية سنة 97-98 في خلال 15 شهرا من 13 سنة فقدنا 11 عالما من كوكبة علمائنا الكبار، وما اهتزت الأمة. يعني الأمة ولا كأن هو اهتم أن أبوه مات وعليه ديون، أمه ماتت وما لم يبرها، بس وحزن على أمه شهرا أو شهرين. لكن يموت هذا الكم من العلماء وكأن الله سبحانه وتعالى يغار على أهل العلم حتى يبقى من الناس جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون. يعني اليوم فيه مجالس علم، أو تقال يعني هكذا، زوجتك تذهب إليها هنا وهناك عند بعض الأخوات، بعضهن المتحدثات يعني إذا سميت داعيات يعني غير محجبة لأن لا ترى الحجاب فريضة، وتدرس زوجتك. هل سألت زوجتك وابنتك إلى أين تذهبين؟ أي علم تسمعيه؟ هل هذه مجازة من الجهات المسؤولة؟ أنا أؤيد الجهات المسؤولة عندما تراقب مثل هذه المجالس، طبعا أمر طبيعي. الله، إذا كنا نراقب من ناحية الصحة الأدوية المغشوشة، ونراقب من ناحية الأكل والطعام الأكل الذي يضر بالناس، ونراقب من ناحية المطبوعات الأشياء التي تضر بأفكار الناس وتهز قيمهم ومبادئهم، أليس من باب أولى أن نراقب الذين يتحدثون في دين الله عز وجل؟ الله يرضى عن سيدنا علي، دخل المسجد فوجد قاصا، واحد قصاص يقول حكايات يعني، فأخرجه من المسجد. بل ده خطر على الأمة، أن الأمة تعيش في حالة القصص. طبعا قصص القرآن ده خارج الموضوع، لكن قصص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان. طرد علي هذا القصاص، ودخل أحمد بن حنبل وصديقه يحيى ابن معين رضي الله عنهما إلى المسجد في بغداد. اللهم أمن بغداد والعراق كلها وفلسطين وكل أرض المسلمين يا رب، والسودان وباكستان، كل دول الإسلام يا رب إن شاء الله. دخل وجد هذا المتحدث يتحدث، حدثني من أثق به اللي هو الأول، عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين، عن عن عن، وصل العنعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله عصفورا له 1000 لسان و1000 جناح يسبح بحمد الله، يوضع في ميزان حسنات من قال لا إله إلا الله إلى يوم القيامة. يحيى بن معين وكان رجلا جادا، أحمد بن حنبل أكثر جدية، قال يا أحمد هل حدثت عني هذا؟ تسمعت من الكلام ده العجيب ده؟ ده جاب اسمي في العنعنة. قال لا والله يا شيخ أنا ولا. فأحمد بن حنبل سخن من أمر طبيعي على شيخه، وقال انت سمعت يا ابني مني هذا الكلام؟ قال لا حصلش، لم يحدث. فأحمد بن حنبل قال يا هذا هو غير معروف، ممن سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من أحمد بن حنبل. قال حدثك عن من؟ رواه عن مين أحمد ده؟ قال عن يحيى بن معين. فأحمد أراد أن يوجه له إيه؟ الضربة القاضية. قال له أنا أحمد بن حنبل، والراجل اللي قاعد جنبي ده يحيى بن معين. الرجل أسقط في يده، بس هو نصاب. قال إيه؟ وأليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ والعالم كله ما فيش في 10 أحمد بن معين أحمد بن حنبل. قال عايز أن يتخلص من المصيبة. هؤلاء الذين يحدثون أو يهرفون بما لا يعرفون كارثة كبيرة، كارثة. ليه؟ لأن دول فتنة على الأمة. فأنت اسأل زوجتك سؤال، تريحها فين؟ مش كل يوم تخرج لك ما انت مش هتقدر تتكلم ولا رايحين جلسه دينيه احنا لا سمح الله كده ولا كده. لا تتكلم. وهو اصلا عايز يشم نفسه اساسا. يعني الخروج ده فيه سبع فوائد، اولها واخرها شويه اكسجين. مع اول اكسيد كربون على طول، اول اكسيد كربون من ساعه من 28 سنه. رحمه، الرحمه مطلوبه. وعايز يتخلص، اتوكل على الله تحت عنوان الدين. لا اسالها ماذا تسمعون، من التي تحدث، مجازة ام غير مجازة. الله يرحم شيخنا شيخ عامر عثمان رحمه الله عليه، تجد اسمه على مصحف الملك فهد كبير القراء رحمه الله عليه، كان لما يحب يعطي اجازه لاحدنا بالقراءه انه خلاص انت اتميت، ما يعطي ورقه لازم اول ما يقول لك انت يا بني تسمع القران كما كان يحب ان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف انك ايه؟ خرجت خلاص، خدت الشهاده، خدت الاجازه. سبحان الله، هكذا كان يتواصل العلماء. فانا اريد ان تدقق، نعود الى كيفيه محاسبه. ازاي حاسب نفسي؟ قلنا من قبل انت عندك خانات في الاجازه والشهاده اللي تاتي فيها علامات الولد كل شهر او كل فصل دراسي، او بس عشان اولادنا يفهموا، كل ترم او سمستر. احسن يقول لك يعني ايه فصل دراسي، يعني انت المهم ما علينا. فالمهم العلامات هذه عناوين، هذه جزء العبادات، الصفحه المقابله جزء المعاملات. العبادات معروفه، عليك صلوات، بدات تصلي وانت عندك 25 سنه، في عليك على الاقل 10 سنوات صلاه. العلماء على رايين، عالم يرى كالامام احمد انه لا صلاه عليك، بدل ما استأنفت من اليوم انت ما عليكش في سابق الامر ايه صلاه. بس الامام احمد كلامه خطير الباقي لو تسمعه، يعتبر الامام احمد ان من لا يصلي سواء كسلان او منكر فهو كافر. وخد نص الحديث، ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر. حتى قال عمر في فريضه الحج، وهي قد تكون اقل من الصلاه لان الصلاه لا تسقط الا عن ميت، الحج يسقط عن الحي الذي يعيش وبصحه لكن لا يملك الايه المال، او قد يملك المال ولكن لا يملك الايه الصحه، قد يملك المال والصحه ولكن لا يملك الامن الذي ايه يعني ممكن يكون في خطر. الحمد لله الدنيا مؤمنه، لكن ممكن يكون لا يستطيع ان يسافر. سبحان الله، احد العلماء الكبار يعني ترك بلده واراد ان يعود اليه بعد 20 سنه، وبعدين منعوه من الدخول فرجع لاخوان قال يا مولانا ما شاء الله، قال وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لا اله الا الله، وكانوا طالع للسماء. المهم، فانت سبحان الله في في في مسألة الصلوات الإمام أحمد يرى أنك يعني ما دمت لا تصلي. سبحان الله، عنده قضية خطيرة أن قد يسقط عقد الزوجية. ليه؟ لأن المرأة المسكينة هذه تصلي، في عرف الإمام أحمد إيه؟ مسلمة، والآخر الزوج إيه؟ لا يصلي. في فقه الإمام أحمد هو إيه؟ فلا هل يجوز زواج مسلمة بغير مسلم؟ كانت طلعت عندنا نوبة كده في السبعينات، الإخوة بدأوا يقرأوا، المريدين يقرأوا في الكتب وبدأوا يسألوا العلماء، فاكتشفوا الجزئية دي عند الإمام أحمد. اثنين يطرقوا على الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا سيدنا الشيخ احنا جينا عشان تعقد لنا الزواج. والله يا ابني انا مش ماذون ولا ماذون لي في هذا الامر ولم يؤذن لي بعد، وبعدين ما عندي دفتر عشان روح عند الرجل الذي اذنت له الاداره بالعمل. لا لا ما يهمش، احنا بس احنا عقدنا من قبل، انا متزوجها من 25 سنه، ده احنا عندنا سبع عيال. اعاده هيكله دي ولا اعاده ديون ولا اعاده ايه بالظبط دي؟ يعني اعاده تصنيع. سبحان الله، ليه يا ابني؟ ده اصل بصراحه هي التزمت من سنتين وانتقبت وبدأت تصلي، وأنا كنت لا أصلي، وإحنا الاثنين أساسا كنا لا نصلي، وبالتالي يا ابن ربنا يهديك توكل على الله، أنت بدأت تصلوا خلاص، صلوا على النبي وروحوا. سبحان الله العظيم، إيه سيبوني في حال الله يرضى عليكم. فتقطع حياة جالنا مرة من ضمن فتاوى الأخوات إياه، ولذلك أحذرك من مجالس الأخوات، مش معاك أنت، لا مع زوجتك، أنت تروح فين يعني؟ أحسن تقول الله الشيخ الحمد لله هو يعني نروح نشوف، لا فالقلب. الأخوات يا أخويا خدوا الشحنة من بعض الشيوخ من أشرطة وكده، وقالوا أن بعض الناس والعياذ بالله في بعض البلاد يسبون الملة والدين، والعياذ بالله في بلاد كده عندها السب ده سهل، سبوا الدين حقيقة خروجوا من الملة. الإمام مالك له كلام خطير في هذا. المهم فقالوا أن لا يجوز أكل اللحوم من عند الجزار اللي هو القصاب يعني أو اللحام، في له معنى تاني عن بقية اللهجات. الرجل الذي يأتي بالبقرة ليذبحها ثم يقطعها ثم يبيعها لك بأغلى الأثمان وأرخص الأوزان، معروف هذا تعريفه ده؟ هو تعريفه ده؟ المهم قال الرجل ده ما ينفعش تاكل الذبيحة بتاعته. ليه يا عم؟ ده ثبت أن كثير منهم بيسبوا والعياذ بالله الملة ويسبوا الدين، فبالتالي هو غير مسلم، فلما يذبح انت لا تاكل ايه ذبيحه الايه الغير مسلم، بل تاكل ذبيحه ايه ما سمي الله من مسلم. فالاخوات روحوا البيت نقلوا للازواج حصيله الايه الدرس الخطير ده بتاع الايه بتاع ابو سكاكين ده، سبحان الله. فجاءوا الازواج يشتكوا، هو يا شيخ انت بتحكي للنساء في المجلس في البداء في المساجد ان ادعمنا؟ لا لم ما الفتوى هذه ما صدرت من عندي. طب صدرت من مين؟ طب شوف يعني بتاع مصنع السكاكين، مصنع السواطير، مصنع المهم. اقول لكم حل في المسجد، كان يوم جمعه زي كده وحضراتكم قاعدين مستبشرين، كان الكلام ده في السبعينات. الحل البسيط تاخذ زوجتك دي معاك وتروح للجزار وفي يده ايه هذه السكاكين، تقول له يا عم يا جزار يا قصاب الزوجه دي بتقول ان ما ينفعش نشتري من عندك، تمام؟ لانك مش مسلم وانك بتسب الدين والعياذ بالله المله والدين، فتحصل على ثلاث حالات. تتخلص اولا، ما هو الراجل مش هيسكت، هو يعني المسالم ده في يده ده بيضبح البقره يابا، مش هيذبح الشاه، ما نضرب بقره منه. تتخلص ومنه يجدد فراشك ومنه تستريح من هذه الفتاوى العجيبه. فاللافق ينبت جهلا، فلما نبت كثير من ولذلك ليه اولادنا اللي هم اول ما يدخل على الخط يبقى متشدد صعب، حرام حرام التلفزيون حرام ده حرام كلام حرام كله حرام سبحان الله العظيم. يا ابني ما قرات عن حلال القط؟ مفيش كتاب قرات فيه عن الحلال، كله عن الحرام، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمساله كلها سبحان الله العظيم عايزه تيسير، ولذلك انظر الى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رايحين تبوك وبعدين عطش الجيش، فوجدوا رجل على بئر. ادب الصحابه مش يدخلوا يحتلوا البئر، لا، قال استاذنوا من صاحب البئر كي نشرب. فتقدم عمر وكان مقداما، قال يا صاحب البئر هل ترد السباع عليك؟ السباع بتيجي تشرب من البئر ده بتاعك؟ ليه؟ السباع تاكل ايه؟ تاكل الفريسه، الفريسه فيها ايه؟ بقايا دم، الدم يبقى عمر حريص. المفاجاه المذهله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال يا صاحب البئر لا تخبرنا، مش عايزين رد، للسباع ما اخذت في اجوافها ولنا ما ابقت في البئر، وإن عمر رجل يتنطع في دين الله والله لا يحب المتنطعين، عشان يغلق باب التشدد في القضية. ما جعل عليكم في الدين من حرج. أمنا عائشة تقول يا رسول الله أتجعل المرأة ثوبها خلفها شبرا عشان تبقى كم الستر يعني واضح؟ قال لو كان ذراعا لكان أفضل، يعني شيء لأمهات المؤمنين. قالت يا رسول الله أطلنا ثيابنا فأطالت نساء الأنصار ثيابهن، فجعلنا تمر الواحدة منا على مزابل المدينة، وإحنا ماشيين نمر على أرض مش نظيفة فيها بقايا مجال كده، أنصلي بها؟ بنعد على سبحان الله. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال ألا تمرين يا عائشة على أرض جافة بعدها، أرض رملية جافة؟ قال نعم. قالت نعم. قال هذا يطهر، هذا ديننا يسر لا عسر. يا الله، بهذا المنطق، بهذه السهولة، يا الله. يعني شوف، أعظم ميسر، أعظم ميسر في الفقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيسر الناس بعده صحابته، وما زالت متنطعون يصعبون علينا الدين حتى بغضوا طائفة من الناس في دين الله عز وجل. سبحان الله، الرجل قائد الجيش راح ناحية الشام، الشام برد في أواخر العام الميلادي، الشام برد شديد صقيع، الماء كاد أن يتجمد، أصبح القائد جنوبا، احتلى أصبح جنوب. قال يا قوم أنا أصبحت جنوبا فتمررت في التراب حتى أصلي بكم. قالوا لا، هتفتي من عندك، لا بد من الاغتسال. قال يا قوم الماء على وشك خلاص، لا بد من الاغتسال. اغتسل، صلى بهم الصبح، جات له نزل برد، مات على الظهر. صلوا عليه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه ضربة، وفي حديث ضربتين هكذا على الصعيد الطاهر، ثم يمسح وجهه ويديه هكذا فيصير بذلك طاهرا. فيسر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما يسأل عن شيء إلا يختار الأيسر، فين فين الأيسر، ويقول للأمة ده فيه ناس تبحث عن الشيء الصعب. يا أخي ليس هذا من دين الله عز وجل. فتعال إلى قضية، أنت عليك صلوات، أنا أدلك على خير تخرج به من خلاف الفقهاء، مش عايز أخليك تتوه معي وأنت تحاسب نفسك في بداية العام. الصلوات اللي عليك، أنت تيجي قبل دور الجمعة ما شاء الله عليك بنصف ساعة، بساعة، صلاة العصر دخلت قبل الصلاة بعشر دقائق، الظهر كذا، العشاء، الصبح. أنا أدلك على طريقتين بسيطتين. الطريقة الأولى، صل مع كل فرد فرد، وتمر بك السنون حتى يغلب على ظنك أنك قضيت ما عليك. أنا أقول وضبت على الصلاة من كام؟ من سن 30، وأنا عندي كام؟ 40، إذا أنا علي كذا، إذا أعيش 15 سنة بهذا المنطق، أصلي إلى أن أطمئن، تمام؟ أما موضوع النوافل لا ترضي الفرض، تعطيك ثواب آه، لكن لا ترضي الفرض اللي عليه، هذا أمر. أمر ثاني أيسر، هيبقى فيها فائدتين. استيقظ قبل الفجر، الحمد لله الفجر الأيام دي بيجي لنا بعد صلاة الظهر. سهر برضه نصلي ونخرج، مشكله ولا ايه؟ خلاص الساعه دخلت على 7، صح ولا لا؟ ما شاء الله. فقبل الفجر بنصف ساعه او ساعه قم صل يومين ثلاثه من اللي عليك. انت ليك عندي 10,000، لا انا ليا عندك 10,000، خلاص احسن ما نضرب فين ال 10، لا انا فرضا يعني انا ليا عندك 10,000، ممكن اسددهم مره واحده، ممكن على 4 أقساط، ممكن على 10 أقساط، ممكن كل ما قبلك أعطيك 5 دراهم. سبحان الله. فإذا هذا دين، فأصلي معك كل يوم يوم أو اثنين أو ثلاثة من اللي علي. والله قدرت بقيت اليوم استطعت أن أصلي صلوات منفردة مع كل صلاة، دي إضافة وحذف مما علي. من يوم القيامة إن شاء الله، إن كان ما فاتني مطلوبا مني فقد صليته، وإن لم يكن مطلوبا مني لن يضيع عند الله وتحسب لي نوافل في ميزان الحسنات. اتفقنا؟ أظن الموضوع واضح وبسيط. طيب هذه الصلوات، الزكوات نفس القضية، الصيام نفس القضية، وهكذا. طيب تعال إلى جانب المعاملات، أنت عليك ديون للناس كثيرة وعندك كبائر أنت لم تهتم، أنا عايزك تهتم الأسبوع ده بأكبر الكبائر اللي مش واخد بالك، ادخال النكد على الاخر. فيه ناس تبقي اسره كامله باكيه. عمر الله يرضى عليه ابى ان يترك المكان، وعبد الرحمن بن عوف يقول لامير المؤمنين اليوم برد، اليوم شديد البرد، وعمر عنده 62 سنه وهموم الاماره تعطيه، او هموم الدوله الاسلاميه تعطيه عمرا اكبر من عمره، سبحان الله، ولكن ابى. قال لا يا ابن عوف لن اترك المكان. يا امير المؤمنين خلاص احنا جبنا الاكل ورحنا وذهبنا وطبخنا وعملنا واليتامى اكلوا والام قالت لك والله كنت اولى بالامر من عمر. قال لن ادعهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. زي ما شفته يبكي بسببي أنا، أنا ما أخذت بالي منهم، سبحان الله. لازم لابد أن إيه، لابد أن أرى. زي ما ضربت لك المثل في درس الاثنين أو الجمعة قبل الماضية، ويعني الولد كثير الحركة كثير النشاط، بعدين أنت تغضبه وتعنفه وتقول له خلاص لا فينا خروج خميس ولا جمعة ولا في مصروف الأسبوع ده ولا في نادي ولا في مش عارف إيه ولا تشوف التلفزيون، تعمله شوية محرمات. الولد ييأس، هو طب يعمل إيه يعني؟ راح نام. دخلت على غرفته لقيت يا أخي ما شاء الله ملاك طاهر نايم يغط في نوم عميق. إياك الله يفتح عليك تسول لك نفسك أنك إيه تربت عليه. زي ما قلت لك الفتنة نائمة، ها؟ هذا الله من أيقظها، هذا نايم. ليه؟ لأن تجي لك الحنان الأب، لا حول ولا قوة، أنا كده عنيف ليه؟ أنا كنت أعيب على أبوي اللي كان عنيف معنا. يا ابن قوم يا ابن، انت عايز ايه؟ 100 خد 500، انت تروح روح يا ابن السينما، انت تخرب على الولد اللي عملته. فلا تصغر نفسك امامه، فانت في محاسبه النفس هكذا يجب ان تكون متوازنا. فقضيه ادخال السرور على الاخ دي خليها دايما، تقول لو العمل ده يدخل الحزن على عمتي ام يدخل عليها السرور؟ خالي اللي كانت تحب امي، لو انا عملت في ابنه ان اعطيته كذا او ساعدته في تعليمه، مش ده بر بأمي اللي ماتت؟ طب العمل ده أبويا كان يحب فلان، يا أخي عبد الله بن عمر ماشي في عز الحر في مكة وجد واحد، فراح عبد الله بن عمر كان عنده عمامة يعتز بها، كان أضعها له الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ العمامة وضعها على رأس الرجل. العجيب يا ابن عمر تتخلى كده عن العمامة بسهولة؟ قال كان والد هذا ودا لأبي عمر بن الخطاب، أبوه كان صاحب أبويا، فلما أبوه كان صاحب أبويا أنا أبر ابنه فأبوه يسر في قبره فيصل السرور إلى عمر فأنا أبر عمر في قبره. شوف ده، شوف ده، سبحان الله. وكان الله يرضى عليه يضع السكر في إيه؟ في جيبه قطع السكر، وبعدين قبل أن يكتشفوا أنه إيه أحد الإيه النوعين من الموت الابيض، الله الموت كثير ابيض واسود واحمر، المهم يعني. فكان يضع ويوزع على الاطفال. طبعا اولادنا الناس ده الان لو اديت له قطعه سكر نعم عايزين خلاص يا ابني شكرا. كان ابن عمر يقول قال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر فانفق مما احب. زي ربنا قال ايه؟ وينفقون المال على ايه؟ على حبه، مش على لا يحب المال، ما فيش حد ما يحبش المال، صح ولا لا؟ لا احد الا ويحب المال. امال هو اسمه مال ليه؟ ها؟ مال بقلبك عن الحق. انا وانت اصحاب ندخل مع بعض في ماديات الشركات، متى تخرب؟ متى تندثر؟ عندما تفلس او عندما تحقق ارباح كبيره. لما تفلس نمسك في خناق بعض، صح ولا لا؟ انت السبب وانت السبب، المدير المالي، العلاقات العامه. ولما تحقق، هي كان الاول بدرهمات فجاه بقت الايه بملايين، اول ما تحقق ارباح لا انا ليا 15%، تاني يقول له لا انا ليا 18. سبحان الله العظيم. لكن يد الله مع الشريكين، ما لم يخن احدهما فان خان احدهما نزع الله يده. يعني ايه؟ يعني انا وانت شركاء في هذا الكون، الزوج والزوجة شركاء، الموظف والمدير شركاء، الحاكم والمحكوم شركاء، كل واحد بما يرضي الله، ما دام ماشي يد الله مع الشريكين. إذا خان أحد الشريكين نزع الله يده، شيء ليس فيه إيه؟ ليس فيه بركة الله، وليس فيه اسم الله، وليس فيه رحمة الله. فأنا أقول لك ابدأ العام الهجري الجديد أو العام الميلادي الجديد، العامين بدأوا مع بعض تقريبا، ابدأ يعني سبحان الله يعني في قضية إيه؟ انا عايز للاولاد كل يوم اسال الاولاد اليوم يا ابني كم من الشهر العربي؟ طب بالله عليك اسال الاولاد كده لما ترجع، ولك يعني الشهر اصلا صح؟ ده يقول له طب كم من الشهر الميلادي؟ يعرف ليه؟ لانه بيستخدمه. انا عايزك ايضا تعلم الاولاد استخدام الشهر واليوم الهجري في كتاباتك مع الشهر الاخر. احنا لا ننكر الاخرين، لا ننكر الاخر، ولكن دي الهويه بتاعتنا. عمر لما وصلت الرسالة من احد عماله في البحرين، ووقع الوالي المولى من قبل عمر في شعبان، عمر قلب الورقة وكان كاتبا كما قلنا في الاسبوع الماضي، قال اي شعبان هذا؟ شعبان هذا العام ولا شعبان العام اللي قبل والعام ها؟ فجمع المسلمين. قال احنا اليهود لهم تاريخ والنصارى لهم تاريخ، ما تاريخنا؟ بعض الصحابه قالوا نزول اقرا. عمر قال لا اقرا، كان لسه الاسلام لم ينتشر. طيب غزوه بدر، يعني غزوه من تاريخ احدى الغزوات من 28 غزوه، الى ان اقترح ما بالكم بهجره النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما هاجر اصبحت الصلاه جماعه، ما هو كانوا يصلون في مكه لكن ثلاث سنوات، لكن هل يصلون جماعه؟ هل كان في جمعه في مكه؟ هي الصلاه فرضت في السنه الايه؟ العاشره للبعثه، والرسول بقي كم سنه في مكه؟ 13 سنه، ففي ثلاث سنوات صلى الصحابه الصلوات الخمس ما عدا الجمعه في مكه فرادى. متى صلوا اول صلاه؟ في المدينه. فاعتبر عمر الصلاه في المدينه وعاصمه الاسلام الكبيره المدينه المنوره هو اول تقويم هجري، وصنع عمر هذا الامر وبقت معلم من المعالم فصار عمل. فانا عايزك تعلم ابنك ان تستعيد له هويته مره اخرى، ان تستعيد الاسر وتستعيد الامه هويتها مره اخرى، وحافظوا على بقيه اهل العلم الباقين الذين هم من اثاره الخير، لا تضيعوهم ولا تتمردوا عليهم. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.